الشريط الرابع عشر من شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والنذر لها والعقوب عندها مسدته، هل مقتنعون بأن هذه هي العبادة؟ لو فعلوا ذلك لو اقتنعوا بذلك لتركوا، ولكن القوم لم يقتنعوا بعد، لا يزالون يعتقدون أن هذه ليست العبادة. هذه محقة الصالحين، هذا التوسل بالسالمين وليس بعبادة، لأنهم يجدون من يقول هذا الكلام من المنتسبين إلى العلم، من يبقيهم على هذا المعنى من المنتسبين إلى العلم، ويقول لهم إنما حببتموهم وتوسلتم بهم وذبحتم لهم ونذرتم لهم لله، يعتقد تحبونهم في الله، هذا تقليد، أو لا يقومون يوم القيامة عن هذا التقليل. محبة الصالحين واجب، محبة الصالحين واجب في الإسلام، عمل صالح يتقرب به إلى الله، من الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اثنان تحابا في الله واجتمعا على ذلك وتفرق على ذلك. الله سبحانه وتعالى حذرنا من إيذاء أوليائي، من آذاني وليا فقد آذنت بالحرب. محبة الصالحين والكف عن إيذائهم واجب في الإسلام، لكن هذا شيء والعبادة شيء آخر. تحب في الله وتتقرب إلى الله بمحبته، ولا تؤذيهم بل تواسيهم إن كانوا بحاجة إلى المواساة، لكن لا تعبدهم، لا تجعلهم شركاء لله، فهم لا يرضون بذلك. إن كان حيا سوف يمنعك، إن كان ميتا ليس بمسؤول، هو أنت المسؤول. حيا صالحا لا يرضى أبدا من يناديه ويستغيث به. حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية المعروف الداعية السلف المجدد الدمشقي، استغاث به رجل عامي يسمع عنه أنه رجل صالح، استغاث به في غيابه، فتمثل الشيطان بصورة ابن تيمية وجاء عنده، قال حضرته، وبعد فترة اتصل بشيخ الإسلام فقال له استغثت بك فحضرتني فجزاك الله خيرا، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ذلك شيطان، لا رأيتك ولا سمعتك ولا أدري عنك. الشيطان يتشكل بأشكال، يأتيك بشكل رجل صالح، ويأتيك بشكل رجل عالم مفتي يفتيك، وربما يقول لك أنا رسول الله، وإن كان لا يستطيع أن يتشبه بصورة رسول الله عليه الصلاة والسلام الحقيقية، لكن يستطيع أن يقول بلسانه أنا رسول الله، بل يستطيع أن يقول أنا الله. انتبهوا للشيطان، هذا التزييد ما ترون عند كثير من الأضرحة، يأتي أصحاب الأرياء بأموالهم وأولادهم ونسائهم ويعكفون عند ضريح معين، يذبحون ويرقصون ويطوفون، كل ذلك يسمون محبة الصالحين. جاهلية جديدة تتنافى مع لا إله إلا الله، هذا معنى قول الشارع. فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد. المشاهد غالبا تطلق على قبور الصالحين لا على جميع المقابر، والطواغيت جمع طاغوت، ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو مذبوح أو مطاع، كل هذا يسمى طواغيت. لا بد من الكفر بالطاغوت والابتعاد عن هذه الجاهلية حتى تنفع فكلمة لا إله إلا الله، وإلا لا فائدة فيها. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك في القول والفعل والاعتقاد، وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. وهذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بالاختراع والخلق والنفع والضر، يسمى توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام. بينما إذا سئل كفار قريش من خلق السماوات والأرض يقولون الله، مع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاربهم. لماذا؟ لأنهم كفروا بتوحيد العبادة، إذ لم يخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله فأنا تسحرون، إلى آخر هذه الآيات كلها التي تدل على أن توحيد العبادة هو محل المعركة ومحل النزاع بين الرسل وبين أتباعهم. وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية، وهو إخلاص العبادة لله ونفي الشرك والبراءة منه. كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد قد أقر به المشرك الأمم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث بهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية، وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه. كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا التوحيد هو أصل الإسلام. قال تعالى: إن الحكم لله إلا يأمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أتوا ذلك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وعده كفرتم من يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. قوله: فليكن أولا منصوب على أنه خبر يكن مقدر. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية، جحدوا أن يتلفظوا بها في أول الأمر، وما دلت عليه الكلمة إخلاص العبادة له ونفي الشرك والبراءة منه. كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هكذا أمر الله نبيه يدعو أهل الكتاب إلى هذا التوحيد، أهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجميع، لم يسع أحدا أدركه على وجه الأرض من البشر والجن إلا اتباعه والإيمان به. وأهل الكتاب مع إيمانهم بكتابهم الأول أوجب الله عليهم الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به، لأن ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاءت به الرسل الأولون واحد، كله إسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وإنما اختلفت الشرائع والمناهج، جعل الله لكل أمة شرعة ومنهاجا، وإلا أصل الدين واحد. لذلك قال لهم: قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا معنى لا إله إلا الله تماما. الآية تفسر وتبين معنى لا إله إلا الله، لأن قوله تعالى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هو معنى لا إله إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله تأكيد لذلك، لأن من يحرم ومن يحلل إن اتبع في ذلك فقد اتخذ ربا. فرجال القانون، رجال القانون إذا جاءوا بقوانين تحلل وتحرم على خلاف ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله، وجعلوا أنفسهم معبودين. من اتبعهم في التحليل والتحريم وتغيير الأحكام قد اتخذهم أربابا ومعبودين من دون الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مستسلمون ولا نوافقكم على ما أنتم عليه وبلغنا. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام للجميع. وقال تعالى إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله. الآيات كلها تبين معنى لا إله إلا الله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون توحيد الربوبية ويجهلون توحيد العبادة. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الدين القيم دين فيه الإخلاص لله تعالى، إخلاص العبادة لله، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، أي بتوحيد العبادة، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هذا بالنسبة لكفار قريش الذين جمعوا بين الإيمان وبين الشرك، الإيمان بربوبية الله تعالى والكفر بالعبادة. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص العبادة الخالصة لله تعالى. وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير جدا، وسنذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. من هنا تتبينون إن معنى التوحيد عندنا آيات واحد. التوحيد ليس كما عند غيرنا، التوحيد عندنا آيات قرآنية وأحاديث نبوية مختارة ومصنفة على الأبواب، أبواب الدعوة إلى التوحيد، باب فضل التوحيد، باب الخوف من الشرك. وزعوا هذه الآيات والأحاديث على هذه الأبواب وسموا ذلك كتاب التوحيد. وليس لدينا فلسفة وليس لدينا أقوال الرجال، قال زيد وقال عمرو غير موجود في حملنا، قال الشارح قوله فيكن أولا منصوب على أنه خبر يكن مقدم وشهادة اسمها مؤخر ويجوز العكس. فيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. أما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أمر واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري فطر الله عليه العبادة. لهذا كان مفتتح دعوة الرسل وهم إلى توحيد العبادة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أن لا تعبدوا إلا الله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى قالت رسله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال عباد بن كثير رحمه الله تعالى هذا يحتمل شيئين أحدهما أفي وجوده شك فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على إقراره به وإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجود العبادة له شك وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. إن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه وغيره من الوصائف التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. انتهى. قال الشارح قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. وروى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة المجاهد العامر رحمه الله أنهم قالوا ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض وهذا إيمانه. وعن عكرمة أيضا تسأله من خلق السماوات والأرض ويقول الله ذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وقد تقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه القيود من قالها نفعته هذه الكلمة وإن لم تجتمع هذه لم تنفع. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل فمنهم من ينفع قولها ومنهم من لا ينفع كما لا يخفى. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه. يقول كلمة أول هذه اللفظة أول منصوب على أنه خبر يكن مقدم وشهادة اسم يكن مؤخر ويجوز العكس كما قلنا في درس أمس. لك أن تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أكثر ما هو علينا. وهذا بحث النحو وفهم الطلاب العربية طبعا. في ذلك دليل على أن توحيد العباد أي في توجيه رسول الله عليه الصلاة والسلام معاذ إلى هذا المعنى دليل على أن توحيد العبادة أول واجب على الإنسان. إفراد الله تعالى بالعبادة وإخلاص العبادة له والبراءة من الطواغيت أول واجب لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين الأشاعرة ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال بالنظر في الأدلة الكونية معرفة الله بهذه الأدلة دون معرفة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده أي لا يحتاج إلى الدعوة. كل الناس يعتقدون بفطرتهم أن لهم خالق وأن هناك من خلقهم ومن رزقهم ومن رباهم من نعم الحسية والمعنوية. دليل الفطرة مجبول عليه كل الناس بل كل سر عليه الإنس والجن. هنا ثلاثة أشياء: شهادة في عالم الذر حيث أشهد الله العباد على أنفسهم قال لو ألدت بربكم قالوا بلى. تلك الشهادة وحدها لا تقوم بها الحجة. لتجديد تلك الشهادة التي قال عليها العهد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. تلي هذه الشهادة شهادة الفطرة. روح الإنسان يدرك بفطرته الله جبله على الاعتقاد أن له ربا خلقه. هذه الشهادة شهادة الفطرة وحدها كذلك لا تكفي لا تكون بها الحجة على العباد. لو كان شهادة عالم الذر كافية أو شهادة الفطرة كافية ما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب ليذكروا العباد بتلك الشهادة التي في عالم الذر وليؤكد لهم شهادة الفطرة. بمجموع ذلك قامت الحجة على العباد بشهادة عالم الذر وشهادة الفطرة والشهادة التي أنزلها الله في كتابه أو على ألسنة رسله. بذلك قامت الحجة للعباد قامت الحجة لله على العباد. فقال فساروا محجوجين. ليس لأحد الحجة بعد أن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ودعوا الناس إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بهذا قامت الحجة لله تعالى على عباده. وأول واجب على الإنسان إفراد الله تعالى بالعبادة. إلى هذا دعت جميع الرسل. فإن الاعتراف بشهادة الفطرة ضروري في الفطر السليم. والمعنى الثاني عفوا وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري أمر فطري فطر الله عليه عباده ولا يحتاجون إلى من يدعوهم إلى ذلك. ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أول مفتاحهم عندما يدعو أممهم قولهم لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من رسول أرسل إلا وقال لقومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا مفتاح دعوة الرسل جميعا. ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. كل الرسل دعوا دعوة واحدة من أولهم نوح أول رسول إلى أهل الأرض نوح وآخرهم وأفضلهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم دعوا دعوة واحدة. ماذا قالوا؟ أنه لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم دعوا إلى هذه الكلمة وهي معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية هذا يحتمل معنى إيه؟ أحدهما أفي وجوده شك. فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار. والإنسان الذي يشهد أنه موجود ويعلم أنه موجود قد علم ضرورة بأن الله موجود. وإلا من أوجده؟ هل خلق نفسه؟ مستحيل. وهل خلق من غير خالق؟ مستحيل. إذا هناك خالق خلقه. إذا كان الإنسان لا يخلق نفسه وإذا كان لا يخلق من غير خالق إذن خلقه الله سبحانه وتعالى. هذه شهادة الفطرة. ف فإن الاعتراف به ضروري في الفطرة، في الفطر السليمة، قد تتغير الفطر، لأن كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، قد تتغير هذه الفطر بآراء الرجال وببعض الاصطلاحات التي دخلت على الإسلام كاصطلاح علم الكلام. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ كيف يكون في هذا شك وهو الخالق لجميع الموجودات؟ فلا يستحق العبادة إلا الخالق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة. إذن لا ينبغي أن يكون هناك شك. فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع، الصانع بمعنى الخالق، جميع الأمم أو غالب الأمم الذين بقيت على فطرها كانت مقرة بالخالق، ولكن مع ذلك تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم إلى الله زلفى، كما قال المشركون إنما عبدوا من عبدوا من أوصانهم وآلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى. وهذا ما يقع فيه جهال المسلمين اليوم، يقولون نحن ما لا نذبح ولا نجعل نذر ولا نطوف ولا نتقرب إلى الصالحين إلا لأنهم يشفعون عند الله، لا لأنهم يخلقون أو يرزقون، ولكن ليشفعوا لنا عند الله. معنى ذلك ترجونهم للشفاعة. الشفاعة لمن؟ من مالك الشفاعة؟ الله. طلب الشفاعة من الصالحين ظلم، لأن الشفاعة ليست ملكا له حتى من الأنبياء، ومن سيد شفعاء محمد صلى الله عليه وسلم لا تملك أن تطلب منه الشفاعة، لا يجب. إنما تطلب من مالك الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تطلب من الله أن يشفع فيك الشفعاء، وأولهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما قولك تعبد الصالحين رجاء أن يشفعوا لك، خطأ مرتين، عبادتهم والتذلل لهم ورجاؤهم شرك، وطلب الشفاعة منهم جريمة أخرى، وضع الشيء في غير موضعه. إذن لا نجاة للعبد إلا إذا تعلق بالله وحده، ولا يضرب ما يملكه رب العالمين من غيره. اطلب من غيرك، من غير الله ما يملكه ذلك الغير. كان يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد، اطلبي ما شئت مما شئت من مالي، أما عند الله لا أغني عنك من الله شيئا. بالنسبة للعبادة وإخلاص العبادة والنفع عند الله يطلب من الله، لكن اطلبوا المال، اطلبوا ما شئتم ممن شئتم، ممن في أيديهم المال وأيديهم أشياء يملكونها. أما الشفاعة ملك لله، لا تطلبوا من أحد إلا من مالكها. فلنكتفي بهذا المقدار، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت هذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. وروى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا: ليس أحد منا وهو يعلم أن الله خلق السماوات والأرض. هذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضا: تسألهم من خلق السماوات، عن عكرمة أيضا: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. تقدم أن لا إله إلا الله وقيدت في الكتاب والسنة بقيود الاعتقاد، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفع. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفع قولها ومنهم من لا ينفع كما لا يخفى. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على المؤلف رحمه الله تعالى قال تعالى قال قلوبهم أفي الله شك قائلين أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذا الكلام يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجود الله شك، فإن الله قد فطر العباد على معرفة خالقهم، وهل في ذلك شك؟ لا شك في ذلك، الاستفهام استفهام إنكاري، ليس في ذلك شك، لأن الناس تشهد بفطرتها بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض. بل لو سلمت الفطرة تشهد الفطرة بوجود الله تعالى وبكثير من صفاته تعالى كالخلق والرزق. هذا معنى. والاحتمال الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، كيف يكون في هذا شك وأنتم تشهدون بأنه هو الذي تفرد بخلقكم؟ أفلا تستدلون بربوبيته على إلهيته؟ لا يجوز أن يكون في ذلك شك. من يشهد بأن الله وحده هو الخالق الرازق المتصرف في الكون ومدبر الأمور لا ينبغي أن يشك في أن هناك أحدا يستحق العبادة معه، بل يجب أن يكون على يقين بأنه هو وحده المستحق للعبادة. يقول وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول، أي كلاهما واحد، والآية تشمل هذا وذاك. وروى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة عن تلامذة ابن عباس أنهم كانوا يقولون ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض. مجاهد وعكرمة وغيرهم من تلامذة ابن عباس يقولون عند تفسير هذه الآية ما من أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض. يشهد لذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وعن عكرمة أيضا تسألهم عن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم، ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، أي يؤمنون بالله تعالى في ربوبيته ويشركون به في عبادته. هكذا جمعوا بين الإيمان وبين الكفر، بين الإيمان بربوبيته وأنه خالق السماوات والأرض، وبين الكفر والإشراك بعبادة أصنامهم وأوثانهم. وقد تقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال، أي بشروط. كلمة لا إله إلا الله لها شروط، وهي مفتاح، والمفتاح يحتاج إلى أسنان، ومن يأتي بمفتاح لا أسنان له لا تفتح له الدار، فيبقى خارج داره الذي يريد أن تفتح له دار الكرامة الجنة يأتي بمفتاح له أسنان. شهادة أن لا إله إلا الله هي المفتاح، وركب له الأسنان بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. من ذلك العلم بمعنى لا إله إلا الله، لا تقل كلمة جوفاء لا تفهم معناها، بل افهم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أولا العلم، وثانيا اليقين. اليقين علم زائد على العلم المجرد، أي قدر زائد على العلم المجرد. اليقين العلم الذي لا يخالطه أدنى شك. والإخلاص، إخلاص العبادة لله والصدق مع الله. لا يكون قولك كقول المنافقين، بل تقول بصدق. والمحبة، تحب هذه الكلمة وتحب ما دلت عليه، وتحب الله الذي وحده بعبادتك، وأن تقبل هذه الكلمة بأن تعمل بها. والانقياد والاستسلام لمضمونها ومقتضاها، هذه شروط سبع لا إله إلا الله، تقدم ذكرها غير مرة. وهذه الشروط مستنبطة ومستنتجة من نصوص الكتاب والسنة بالاستمرار، ولا بد منها. والكفر بما يعبد من دون الله، هذا تفسير للإخلاص، تفسير للإخلاص. وشروط تمت أبردا، ينبغي أن تحفظ هذه الشروط. ثم قال: فإذا اجتمعت هذه القيود، هذه الشروط، القيود والشروط بمعنى واحد، إذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، من توافرت في هذه الشروط وقالها بشروطها نفعته، نفعته عند الله، لأنه سوف تكون له في تلك البطاقة العظيمة التي علمنا عنها بعد الشيء. وإن لم تجتمع هذه الشروط لم تنفعه. فكم من قائل لا إله إلا الله ويتخذ من هذه الكلمة وردا يعد على سبحة طويلة مئة حبة، ومع ذلك لا تمنعه من الوقوع في الإشراك. يعد لا إله إلا الله مئة مرة، وإذا جذبه أمر ونزلت به نازلة لا تسمعه يقول يا الله، بل يقول يا فلان أغثنا، يا فلان خذ بأيدينا، يا فلان اليوم اليوم يا فلان. لم تنفع هذه الكلمة. إذا كان ما أخرجت هذه الكلمة فلان من قلبك حتى لا تلتفت إلا إلهك وخالقك وولي نعمتك، ما تنفع. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل بها، في معرفة لا إله إلا الله وفي العمل بها. وكثير من علماء الكلام كالأشاعرة هم الذين غيروا على الناس معنى لا إله إلا الله، لأنهم فسروها بلا مخترع إلا الله، لا قادر إلا الله، لا خالق إلا الله. هذا توحيد الربوبية الذي لم ينكره أحد من بني آدم حتى كفار قريش. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن ماذا أنكروا؟ أنكروا إخلاص العبادة لله. قالوا لا بد لنا من وسطاء وشفعاء يشفع لنا عند الله من هبل واللات والعزى ومنات. وإلا توحيد الربوبية لم يكن يوما ما محل نزاع ومعركة بين الرسل وأممهم وبين المسلمين وأتباعهم. فمنهم من ينفعه قولها، ومنهم من لا ينفعه، كما لا يخفى لما علمت من تطبيق الشروط وعدم تطبيق الشروط. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فإنهم قالوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فيه دليل على أن المشرك لا يقرر بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كما قال النووي رحمه الله. ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزالوا في عذابهم في الآخرة. الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أقاموك لذلك فعلمهم، لأن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر. في هذه الجملة دليل على أن المشركين لا تصح منهم الصلاة حتى يسلموا، وهم مطالبون بها، مطالبون بفروع الشريعة كما هم مطالبون بأصول الشريعة، ولكن لا تصح منهم صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا أي عمل حتى يخلصوا لله تعالى ظاهرا وباطنا. أولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعمل بذلك ويعمل بمقتضى هذه الكلمة، بعد ذلك تصح منهم الصلاة وهم مطالبون بها، فإن لم يفعلوا ذلك يزاد في عذابهم مقابل ترك الصلاة زيادة على كفرهم. إيه؟ يعاقبون بالكفر وعلى ترك فروع الشريعة كالصلاة والصيام وغير ذلك. هذا معنى كلام الإمام النووي رحمه الله. انتبه لكلامه الآن، يعني العبارة فيها ركة نوعا ما. فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك ظاهرا وباطنا، أي الإسلام شرط في صحة صلاته، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كما قال الإمام النووي رحمه الله. ما معناه؟ إنه يدل هذا الحديث على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، أي لا تصح منه العبادة كما تقدم، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها، أي لا يؤاخذون عليها، لا، ويزاد في عذابهم في الآخرة، بل هم مؤاخذون بذلك. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، أي مطالبون بالمأمورات ويؤاخذون، ويزاد في عذابهم على ترك المأمورات في الآخرة، ويزاد في عذابهم على ارتكاب المنهيات في الآخرة زيادة على كفرهم. هذا معنى المطالبة، ولكن لا تصح منهم هذه العبادات إلا إذا أسلموا، والإسلام شرط لقبول الأعمال. نعم. وهذا قول الأكثرين، دليلهم هذا الحديث. إن اختلف أهل العلم هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة أم لا، واختلفوا، وتقول الأكثرون على أنهم مطالبون. ما دليلهم؟ الكثرة ليست وحدها هي الدليل، انتبه، دليلهم هذا الحديث، هذه الجملة بالتحديد. نعم. الأكثرون يعني الجمهور يا شيخ؟ إيه نعم. قال الشارح: قوله فإنهم أقاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه أن الزكاة لا تنفع إلا ما وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس في الآية: توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني ابن مسعود مرفوعا: أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فما صلاة له. قال ابن زيد: أبواه أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة. وفيه بيان مصرف الزكاة. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة وهو أخذها من أوساط المال، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، وهذا أصل ينبغي التفقه له. أو قوله: واتق دعوة المغلوب، يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه، ودعوة المغلوب مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها. وفيه التحذير من الظلم مطلقا، فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق، ولا يحاذر بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين، والله أعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فإنهم أطاعوا لك لذلك أو فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. زكاة الأموال تسمى زكاة وتسمى صدقة، في ذلك أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله تعالى وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها. وأما كونه لا تنفع إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وإخلاص العبادة لله، هذا ليس فيه إشكال، هذا محل اتفاق. وكون الزكاة لا تنفع إلا من صلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها، هذا بالنسبة للمسلم الجديد الذي يدخل في الإسلام، إذا رفض الصلاة بعد الشهادتين يعتبر كافر، فإذا رفض الصلاة فاعتبرناه كافرا لا تقبل منه لا زكاة ولا صيام ولا حج. أي إن اعتنق إنسان مجوسي أو يهودي أو نصراني أو ماركسي اعتنق الإسلام، نلقنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ونبين له هذا المعنى، إذا كان لغة غير اللغة العربية ترجمنا له، وإذا قالها وجاء وقت الصلاة نطالبه بالصلاة ونعلمه الصلاة المحمدية عليه الصلاة والسلام، أي الصلاة التي تتوافر فيها شروط وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا نذكر له مذهبا ولا طريقة ولا شيئا من ذلك، نربطه بالإسلام رأسا دون أن نشوش عليه بمذهب زيد أو مذهب عمرو، نعلمه الصلاة المحمدية، فإن أطاع فصلى فهو أخونا بالإسلام، وإن تخلص من الصلاة رأيناه لا يريد أن يصلي يأتي بعذاب من هنا ومن هنا حتى يتخلص من الصلاة، وأراد أن يدفع الزكاة أو يحضر الحج أو يصوم شهر رمضان، نقول له: لا، لم تسلم بعد، لابد أن تصلي صلاة شرعية، لأن من لم يصلي لا حظ له في الإسلام. الفرق الذي بيننا وبين الكفار الصلاة بعد الشهادتين، من رفض الصلاة لا نقبل منه الإسلام، يفسر بهذا كلام الشارع. وإلا لو أن مسلما عاديا معروف كان يصلي ويزكي فأخر الصلاة أو قاطع الصلاة فزكى، كان من الذين يغلب عليهم الهوى يصلي أوقاتا ويترك أوقاتا ومع ذلك يزكي، نقول زكاة لا تقبل، لا، زكاة مقبولة وصيامه مقبول وحجه مقبول، وكونه يقطع الصلاة لا يخرجه عن الملة، بل كفره كفر دون كفر. ليس كالذي يترك الصلاة رأسا. أما من قطع الصلاة وترك الصلاة لا يسلم، لا نقبل منه شيء حتى يسلم. فرق بين الذين يرفضون الصلاة ويتركونها مرة واحدة سنوات، كما تأتينا بعض الأسئلة من الناس من مرت عليه 20 سنة 30 سنة لم يسلم. هذا إذا رجع إلى الإسلام نعتبره مسلما جديدا، لا نطالبه بالقضاء لأن في هذه الفترة ليس بمسلم. أما الإنسان الذي يصلي أوقاتا فيترك أوقاتا، صرح شيخ الإسلام إن مثل هذا لا يعتبر كافرا كفرا بواح، بل من عصاة الموحدين، ويؤمر بقضاء ما ترك، وما يفعله من الأعمال حسناته تقبل منه. لا بد من هذا التفسير عند هذا الكلام. يقول الشارع فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا التوحيد، مخلصين له الدين حنفاء، هذا معنى لا إله إلا الله، وزد عليها محمد رسول الله، لأن لا إله إلا الله وحدها لا تنفع إلا إذا ضممت إليها أشهد أن محمد رسول الله. الشهادتان وإن كان يقال إنهما شهادتان لكن كشهادة واحدة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من جاء بهذا هو صاحب الدين القيم. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك. إنما قال في هذا رب العالمين سبحانه: وذلك دين القيمة، لأن من أتى بالتوحيد الخالص وصلى الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وأدى الزكاة، هذا داعي قوي ليعمل الأعمال الأخرى كالصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، لأن هذا داعي قوي يقوي إيمانه. إذا قوي الإيمان نشط الإنسان في العبادة، وإذا ضعف الإيمان تجد يستولي عليه الكسل واتباع الهوى، ولا عنده رغبة فيما عند الله. هذا دليل على أنه مريض القلب وضعيف الإيمان. وإذا رأيت من نفسك النشاط والاندفاع إلى الطاعة إلى العمل الصالح، احمد ربك بأن إيمانك في ازدياد وقوة، واطلب المزيد من الله. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. وأما إذا رأيت العكس، الكسل والفتور وعدم الرغبة في الطاعة في العمل، عالج نفسك، عالج إيمانك، إيمانك في ضعف، والقلب في مرض. قد يموت القلب والمرء لا يدري، وهو في صحة وفي قوة كالجمل، لكن قلبه ميت. يحصل مثل هذا، ولكن يعرف الإنسان الذي يتفقد أعمال قلبه يدرك من نفسه كل ذلك. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لأنهم مسلمين. قال أنس في الآية: توبتهم خلع الأوثان، ترك عبادة الأوثان. الأوثان جمع وثن، كل ما عبد من دون الله، وعبادتهم ربهم بإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا توبة عباد الأوثان. وعن ابن مسعود مرفوعا: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. هذا رأي وفتوى من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن زيد: أبى الله أن تقبل صلاة إلا بالزكاة، لأنه عقف الزكاة على الصلاة. وفيه بيان مصرف الزكاة، وهم الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الضمير أغنيائهم فقرائهم، يعني أغنياء البلد وفقراء البلد، يعني بلد المال، أو أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين، الاحتمال قائم. ولكن الأرجح فقراء البلد، أي بلد المال، هم مقدمون على سائر الفقراء، بمعنى إن الزكاة لا تنقل من بلد المال طالما هناك فقراء، تصرف على فقراء بلد المال. إذا كان إنسان مقيم هنا وماله في بلد آخر، لا ينقل زكاته من هناك إلى هنا إلا إذا كان لا يوجد هناك فقراء، بل يصرف الماء، يصرف الزكاة في فقراء بلد المال ما لم يجد ويفيض ينقل. وأما ما وجود الفقراء هناك لا ينقل، وإن كان يجوز التوزيع، أن يدفع ما يحتاج إليه فقراء بلد المال وينقل الباقي إلى بلد آخر أحوج. وقد أتى معاذ ببعض الزكاة من اليمن عندما قدم من اليمن. نعم. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالك، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ. إذا وافقوا وآمنوا بفريضة الزكاة فقالوا خذ ما شئت من زكاة أموالنا، إياك وكرائم أموالك، لا تأخذ أنفس أموالهم وأفضل أموالهم، تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة. ما هو المشروع؟ أخذها من أوساط المال، لا يقصد إلى أعلى المال وأحسن المال وأفضل المال، ولكن يقصد إلى الأوساط، ولا إلى الأضعف بل إلى الأوساط، لأن ذلك سبب لإخراجها من إيد نفسه. صاحب المال إذا أخذ الجاري الزكاة من الوسط آبت نفسه، وإذا أخذ من أعلى وأحسن الأموال نفسه لا تطيب. وذلك سبب لإخراجها في الدين نفسه ونية صحيحة. إذن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، يدفعوا زكاة أموالهم بنية صحيحة وطيب نفس، لا ينبغي أن يتجاوز ويقصد إلى أحسن الأموال. وكل ما زاد على الشرع فلا خير فيه. ويقول الشارح: وهذا أصل ينبغي التفضل له، هذه العبارة، كل ما زاد على الشرع، كل ما زاد على المشروع في كل شيء فلا خير فيه. من يريد أن يزيد في الصلاة على المشروع لا خير في صلاته. من يزيد في كل عمل على المشروع باستحسان من عند نفسه لا خير في ذلك العمل. كثير من الناس يحبون أن يفعلوا خيرا كثيرا، يقوم بعد صلاة الفجر يصلي ركعتين أربع ركعات، إذا قيل له يكون هذا بس، هذا لله، كلها لله، الذي صليت لله وهذه لله، لكن الذي لله الشيء المشروع، المشروع غير المشروع ليس لله. معنى كلامه ليست فريضة ولا ركعة الفجر، إنما شيء نفعله لله. الشيء الذي تفعله لله تفعله على بصيرة، على المنهج، ورسول عليه الصلاة والسلام نهاك عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس إلا إذا كانت الصلاة ذات سبب. ما معنى ذات سبب؟ أن خرج بعد صلاة الصبح إلى الميضة فتوضأ ورجع يسلم التحية ولو لم تطلع الشمس، هذه مشروعة. أو لم يصلي ركعة الفجر قبل الفريضة ويريد أن يصلي بعد الفريضة مشروع له أن يصلي، لكن كونه يريد أن يتطوع لأن ما عنده عمل جالس في المسجد يريد يركع ركعتين أربع ركعات ست ركعات حتى تطلع الشمس، تنب نوافل يعني مطلقة ليس لها سبب هذه منهي عنها غير مشروع فلا خير فيه بل يأثم، لأن في ذلك تشبه بعباد الشمس إذا كانت الصلاة ليس لها سبب. أما إذا كانت الصلاة ذات سبب وجود السبب يضعف الشبه بين صلاتك وصلاة عباد الشمس، لا بأس أن تصلي صلاة الجنازة والفائتة وركعتي الفجر وتهية المسجد لا بأس، وركعتي الوضوء أيضا وركعتي الطواف، هذه النوافل أو الصلاة التي لها أسباب تصلى، وكذلك يقال فيما بعد العصر. وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، لماذا؟ لأنه بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، البدعة لا خير فيها. وهذا أصل ينبغي التفطن له رحمه الله، هكذا ينبه طلاب العلم أن يحطوا علامة استفاء في مثل هذا المكان وعلامة مهمة يفطنوا لهذه الجملة. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.